مولانا أنت الله ذو الجلال، أمرتنا بالذكر والسؤال، نسألك اليقين ثم العافية في الدين والدنيا والأخرى الباقية، نسألك السنة والكتاب والفقه والحديث والآداب والحج والقرآن والشهادة والفوز بالحسنى وبالزيادة وموت جمعة ودفنا في البقيع مجاورا روض محمد الشفيع، مولاي بالحق وبالحقيقة اغفر لنا وافتح لنا الطريق كما فتحت على القوم الصادقين، هديتهم أدخلتهم في الصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.